وأكيد يسرني أن أرحب بابن سوريا والجولان الأسير المحرر البطل مدحت الصالح. يسعد أوقاتك. يسعد أوقاتك. تحية لك ولكل الشرفاء السوريين. الله يسلمك وتحية لكل المستمعين الأعزاء. أكيد أستاذ مدحت، يعني 50 عاما على الاحتلال، على احتلال الجولان، وأهلنا في الجولان لم تخف عزيمتهم في مقاومة الاحتلال ورفضهم الانتداب والإصرار على الهوية السورية والانتماء لسوريا الوطن. بالأمس كان يوم الغضب الشعبي في الجولان، أهلنا رفضوا إجراء الانتخابات للمجالس المحلية، وهو قرار يؤكد على الانتماء الوطني لسوريا الأم، وهو موقف بطولي في وجه هذه المشاريع الصهيونية. لنتكلم معكم أستاذ مدحت عن ثبات وصمود أهلنا في الجولان في وجه الضغوط الإسرائيلية لتغيير الهوية السورية. طبعا محاولات الاحتلال الصهيوني منذ اليوم الأول للاحتلال هو تهويد الجولان وصلخه عن الوطن الأم سوريا. نعم. أهلنا في الجولان المحتل منذ اليوم الأول للاحتلال اتخذوا قرارهم الحاسم والقاطع والصارم في التصدي للاحتلال الصهيوني ومقاومته بكل الأشكال المتاحة والمستطاعة لدى أهلنا في الجولان المحتل. قدموا مئات الأسرى وعشرات الشهداء على مذبح الحرية من أجل حرية الجولان وحرية ال نعم. أكيد 95% من أهلنا في الجولان يرفضون أي شكل من أشكال الانتخابات أو العلاقة مع إسرائيل، ولاحظنا كل أهلنا في الجولان يد واحدة لرفض القرارات الصهيونية التي تمس بسوريتهم وانتمائهم، وقرار مشايخ الجولان بالتحرير، يعني بالتحريم الديني ضد الترشح والانتخابات. وبالفعل اليوم يستمر أهلنا في الجولان بإعلان إضراب عام، يعني رفضا لكل ما تقوم به إسرائيل. كلمة حابة أسمع منك أستاذ مدحت. طبعا هذا الاستمرار النضالي والمقاوم في الجولان المحتل منذ اليوم الأول للاحتلال. نعم. وكانت محطات كثيرة في نضال أهلنا في الجولان المحتل، ومن أبرزها عام 1982 عندما أعلن الإضراب الكبير في رفض القرار ضم المشؤوم الإسرائيلي للجولان ورفضهم لاستلام الجنسية الإسرائيلية، وأكدوا على أن الجولان أرض عربية سورية وأن جنسيتهم الجنسية العربية السورية. واليوم يحاول الاحتلال الإسرائيلي جاء بقانونه في إجراء انتخابات المجالس المحلية في الجولان التي كانت مرفوضة أصلا منذ عام 1967، فجاء بهذا المشروع حاليا مستغل الحرب الكونية والإرهابية على الوطن الأم سوريا لكي يكرس قانون ضم الجولان إلى كيانه. فجاء بهذا القانون الانتخابي الذي أهلنا في الجولان رفضوه جملة وتفصيلا، وتداعوا أهالي كافة القرى إلى اجتماع وأصدروا بيان صارم وحازم في الحرم الديني والمقاطعة الاجتماعية لكل من تسول له نفسه الترشح لهذه الانتخابات أو المشاركة فيها. وكانت هناك مظاهرات واعتصامات وبيانات حادة جدا بهذا الخصوص. وأمس ما حصل في قرية مجد الشمس من مواجهات مع الاحتلال الصهيوني، وقام هذا الاحتلال بالقمع بالغاز والرصاص والقنابل الصوتية ضد مشايخنا ونساءنا وأطفالنا وشبابنا، هو أكبر دليل على ديمقراطية هذا الاحتلال الصهيوني. فكان هذا القمع هو ضد أهلنا في الجولان لثانيهم عن موقفهم، لكن صمودهم وثباتهم وتصديهم لهذا المحتل أفشل هذا المشروع فشلا ذريعا، وأكدوا على أن الجولان هو عربي سوري. ورأيت في الصور كيف وفي عبر الشاشات أن الأعلام العربية السورية ترفرف فوق مشايخنا وشبابنا ونسائنا في الجولان السوري المحتل، رغما عن أنف الاحتلال الإسرائيلي. هذا يؤكد الانتماء الأصيل لهؤلاء المواطنين، ثباتهم بأرضهم ومواقفهم البطولية التي تؤكد هذا الانتماء الأصيل للوطن. ومهما طال الليل الاحتلال لابد أنه زائل بفعل صمود أهلنا في الجولان المحتل ودعم الوطن الأم سوريا لأهلنا في الجولان في تصديهم لهذا المحتل الغاشم. نعم فعلا كنا نرى مشاهد نفخر ونعتز بها لأهلنا في الجولان، والعلم السوري يرفرف أكيد في سماء الجولان الحبيب. اليوم بدنا نتوجه بالشكر العميق والتقدير لأهلنا في الجولان رجالا نساء شيوخا على مواقفهم ضد التهويد والحرية إن شاء الله لكل أسرانا ولعميد الأسرى السوريين. البطل صدق المقد تحية له ولكل رفاقه في سجون الاحتلال أكيد، والتحية أيضا لك أستاذ مدحت وأنت الأسير المحرر. الله خليك. طبعا هذا تحية لأهلنا في جولان المحتل لصمودهم لمواقفهم البطولية التي هي تستمد من تاريخ ناصع للشعب العربي السوري، من مقاومته، من مقاومة سوريا، من تصديها للإرهاب، من انتصارات الجيش العربي السوري، من مواقف سيرة الرئيس بشار الأسد وتصديه لهذا الإرهاب الكوني العالمي. هؤلاء أهلنا يستمدون القوة من وطنهم ومن شعبهم في تصديهم للاحتلال الإسرائيلي. أسرانا في سجون احتلال صامدون بقوتهم وبعزيمة كبيرة بفعل أنهم ينتمون الذي كنا يشعرنا بالفخر والعزة والإرادة القوية في داخل سجون الاحتلال الإسرائيلي، هو أننا ننتمي إلى الشعب العربي السوري ولقيادة حكيمة في سوريا حبيبة، القائد خالد حافظ الأسد وسيادة الرئيس بشار الأسد. هذا كان ما كان يعطينا القوة والثبات على موقفنا الوطني المقاوم ضد الاحتلال الإسرائيلي. واليوم الإسرائيليين ينزعجون من موقف أنا في جولان. كانوا يفتكرون أنهم خلال هذه الأزمة الإرهابية، الأزمة في سوريا والهجمة الإرهابية على الوطن الأم سوريا، أن أهلنا في الجولان تغير موقفهم، أو أن الجيل الجديد تغير موقفه وأصبح يتجه باتجاه الاحتلال الإسرائيلي. لكن في الأيام الماضية أثبتوا صحيح. أنهم مواطنون عرب سوريون يدافعون عن وطنيتهم وعن عروبتهم صحيح. وما زالوا متمسكين بالهوية العربية السورية. نعم، وأكيد كل التحية لشيوخ عقل الطائفة الدرزية على هذا الصمود، على هذه الكلمة، على هذه الوقفة. فعلا كان منظر رائع، كان مشهد رائع، كان يعني عروبة نفخر بها، نفخر بأهلنا فعلا في الجولان الحبيب. بدي أشكرك ابن سوريا والجولان الأسير المحرر البطل مدحت الصالح. تحية لك أكيد من إذاعة أمواج وكادر إذاعة أمواج. الله خليك، شكرا لك ولكل مستمعين الأكارم. شكرا لك، يعطيك العافية. وأحبابي فرجوني، سوريا راجعة وشايفها بعيوني، عشاق غدوني وأحبابي فرجوني، سوريا راجعة وشايفها بعيوني. سوريتي هويتي وهج الشمس بيتي، والغيم اللي بيروي الأرض شربان رجوليتي. والسوري وقت بيخلى باسم المجد بينطق، سوريا على هي أم الحنون. لو سوريتي هويتي أنا وهج الشمس بيتي، والغيم اللي بيروي الأرض شبان رجوليتي. والسوري وقت بيخلى باسم المجد بينطق، سوريا بتعلى هي أم الحنون. عشاق عشاق عالشام عالشام عالشام.